فيعقوب عليه السلام يعني مضطر أن يرسل بنيامين معهم. ما وجه اضطراره؟ وجه اضطراره المجاعة الشديدة، وهو يتوجب عليه أن يبحث عن ما يأكل هؤلاء وما يشرب هؤلاء، لأنه الراعي وهو الأب، هو المسؤول، هو المسؤول، وعنده أبناء وعنده نساء وعنده يعني غير ذلك، فهو مسؤول أن يأتي لهؤلاء بالطعام، فهو مضطر أن يرسل بنيامين معهم. في يوسف عليه السلام لم يكن مضطرا، إنما هو لم يكن جرب هذا على أبنائه، فأعطاهم يوسف من أجل أن يلعب، لكن هنا اضطر، حتى لا تقول لماذا فعل ذلك، هو لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، نعم، لكن هنا الذي دفعه إلى ذلك هي الضرورة.